طلاب الأمر من طلاب العلم من يقول بأنه يحكم في الخاصية، ما رأيك هذا؟ إيش ظهر من بعض طلاب العلم أنه؟ أن يقول بأنه ليس خاص كافة، لأن حسن الثقاف كافة بعد طلبة العلم. ما تعليقك على هذا؟ نعم، تعليقي أن من كفر مسلما فهو الكافر. ألست تؤمن معنا بهذا الحديث الصحيح؟ طيب، ثم ألا تعلم أن الرجل يكفر الذي يقول بإثبات الصفات لله عز وجل دون تشبيه ودون تعطيل ويسميهم بالمجسمة؟ تعلم هذا؟ طيب، هل تعلم بأنه يصرح بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أظنك ما تعلم شيء ما يبدو. بسم الله، تفضلوا. من قال بهذا القول من قال بهذا القول ايش؟ فهو كافر؟ طيب. لم يقل ابن تيمية كافر، ولكن قال ما يعتقد بأقواله. إيه وإيش إيش الفرق؟ الفرق إنه يعني قد يقول يعني قد يقول إنه أخطأ ولم يقل إنه مثلي الكذب. لا، وصرح بهذا حينما ناقش كثيرا من إخواننا. إنه لا يكفر ابن تيمية. اعتبر يا ابو ايوب. لا، الرسول اخرج الجن وابن سينا اخرج، لكن ما ندري هؤلاء يعني السبيل الذي يسلكونه هو نفس سبيل الرسول. طبعا نعلم كثير منهم لا، وثانيا هل هم صادقون في ادعائهم انهم اخرجوا او لا؟ بسم الله. بطل الدرس وبطل الدرس. يقول لك لم يكمل الجواب، ممكن يكملوا ممكن الحوا صلاة وانا لكم تبع. الحوا صلاة يا اخوان. لا، هي معتدلة، أنا بخلطها على طريقة برد هذا يقتل حر هذا وحر هذا يقتل برد هذا. لا، فوق صلاة، فوق صلاة. بارك الله فيكم جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.